أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث حراما خاله أخا أم سليم في 70 رجلا فقتلوا يوم بئر معونة، وكان رئيس المشركين يومئذ عامر بن الطفيل، وكان هو أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اختر مني 3 خصال يكون لك أهل السهل ويكون لي أهل الوبر، أو أكون خليفة من بعدك، أو أن أغزوك بغطفان 1000 أشقر و1000 شقراء. قال: فطعن في بيت امرأة من بني فلان، فقال: غدة كغدة البعير في بيت امرأة من بني فلان، ائتوني بفرسي. فأتي به فركبه فمات وهو على ظهره. فانطلق حرام أخو أم سليم رضي الله عنهما ورجلان معه، رجل من بني أمية ورجل أعرج، فقال لهم: كونوا قريبا مني حتى آتيهم، فإن أمنوني وإلا كنتم قريبا، فإن قتلوني أعلمتم أصحابكم. فأتاهم حرام رضي الله عنه فقال: أتؤمنوني أن أبلغكم رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم؟ قالوا: نعم. فجعل يحدثهم، وأومأوا إلى رجل منهم من خلفه فطعنه حتى أنفذه بالرمح، فقال: الله أكبر، فزت ورب الكعبة. ثم قتلوهم كلهم غير الأعرج، كان في رأس جبل. قال أنس: فأنزل علينا، وكان مما يقرأ فنسخ: أن أبلغ قومنا أن لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم 40 صباحا على رعل وذكوان وبني لحيان وعصي الذين عصوا الله ورسوله. وهذا صحابي آخر من الصحابة الأفاضل الشهداء رضي الله تبارك وتعالى عنه، ذكر هنا في حرف الحاء حرام ابن ملحان رضي الله تبارك وتعالى عنه. حرام هو أخو أم سليم، أم سليم أم أنس بن مالك، وذكرنا مرارا أن هذه العائلة الكريمة عائلة أبطال شجعان جاهلون، رجالا ونساء رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فهذا الرجل العظيم حرام ابن ملحان خال أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه، رجل مؤمن من القراء 70 الذين قتلوا في بئر معون، أو قتلهم الكفار في يوم بئر معون موضع هنا. يقول هنا أنس رضي الله عنه يذكر القصة، والقصة موجودة في هنا في مسند الإمام أحمد، ولها روايات أخرى كثيرة. هذه القصة يعني نسوخ هذا المعنى، وهي في الصحيحين موجود أصل هذه القصة. فيذكر أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث حراما خاله أخا أم سليم في 70 رجلا فقتلوا يوم بئر معون. والسبب في ذلك أن رجلا اسمه عامر ابن مالك العامري، هذا عامر أو عامر بن الطفيل ابن مالك العامري، كان يدعى في الجاهلية بملاعب الأسنة. ملاعب الأسنة كان من قرناء عنترة بن شداد وغيرهم من الأبطال بتوع الجاهلية اللي كانوا مشهورين جدا هؤلاء. هذا الرجل عاش في الإسلام، عاش وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم، ما أسلمش ولم يبعث، لا هو بعث ولا هو، ولكن قال: أرسل معي من يعلم الناس، أرسل معي من هو. وهذا كان يلقب بملاعب الأسنة، وكان كنيته أبو براء. أبو براء، وهذا الرجل اللي هو براء عامر ابن مالك من بني عامر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرسل معي من يعني يعلم الناس. فأرسل معه النبي صلى الله عليه وسلم 70، وكان النبي صلى الله عليه وسلم خشي عليهم من بني عامر، فقال له: إني أخشى عليهم من بني عامر. الرجل ما أسلمش، ولكن قال له ابعت اللي يعلم الناس هناك يمكن نسلم نحن والنبي صلى الله عليه وسلم. يحب الخير ولكن خاف عليهم من شر الناس هناك. والرجل قال أنا جار له، أنا جار له. وأمر الجوار خاصة من أبطال الحروب زي ملاعب الأسنة هذا، خلاص طالما هو ضامن هذا أنه جار لهم القبيلة تخاف من مسلمين، فلذلك على ضمانة هذا الرجل هو أبو براء. وفعلا ذهب الرجل بهذه المجموعة وقال لقومه إني أجرت هؤلاء، أجرت هؤلاء. لما قدم هؤلاء السبعون تقدم منهم هو الرجل الفاضل حرام ابن ملحان أخو أم سليم وخال أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه. أبو براء عامر ابن مالك ابن أخوه عامر ابن الطفيل، هذا عامر وهذا عامر، عامر الكبير اللي هو ملاعب الأسنة، عامر الصغير صار سيد القبيلة، هذا اعتبره شيخ كبير، والثاني كان متقدما. الكبير قال للقوم أنا أجرت هؤلاء، فالقوم نفذوا أجرتهم خلاص تسعوا من هؤلاء. هذا الرجل هو عامر ابن الطفيل ابن أخو عامر ابن مالك، فاستنفر الناس عشان يقتلون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فرفض الناس، قبيلة رفضت، بنو عامر رفضوا ذلك، فإذا به يستنفر قبائل أخرى منهم اللي دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم رعل وذكوان ولحيان وعصين، قبائل من العرب هم اللي استجابوا، أما قبيلة العامريون لم يفعلوا، لم يفعلوا ذلك مع اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض إنه الصحابي حرام ابن ملحان قال تؤمنونني أن أبلغكم رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا له أيه. أعطوه هذه بقى الخيانة، إن يعطوه الأمان، وكان معروف في الجاهلية إن إذا إنسان أمن باللسان قال أنت آمن خلاص ما يخفرش هذا الشيء، فأمنه، دل على إن هذا رجل حقير، حقير يعني أخلاقه ما هيش أخلاق الفرسان اللي كانوا في الجاهلية اللي كانوا كفارا في الجاهلية، لا لا ده شيء تاني، حقارة ما بعدها حقارة، إنه يعطي الأمان أي أيوة أمن يكون عامر ابن الطفيل. وفي اثنين عامر ابن الطفيل، هذا المجرم الخائن هذا، وفي واحد تاني اسمه عامر ابن الطفيل بس أسلامي، هذا عامر ابن الطفيل عاملي، هذا مات كافرا، عشان ما لما نذكر من الصحابة عامر ابن الطفيل ما يشتبهش بهذا. في اثنين، واحد أسلامي هذا صحابي فاضل، وهذا عاملي هذا المجرم ليس صحابيا وإنما كافر، مات كافرا لعنة الله عليه. الغرض أن الصحابي اللي هو حرام ابن ملحان ذهب يخبرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال الاثنين من أصحابي خليك وراي، إذا هم أسلموا لي تكونوا قريبين وتبلغوا القوم، إذا ما أسلموش تقوموا تنزلوا القوم من هم يهربوا. وقف يكلمهم، فهذا المجرم أشار لرجل بعينه إن اقتله، بيكلم معه، وجاء الآخر من ورائه وضربه طعنه برمح في ظهره، دخل الرمح الأي ما قال شيء، قال فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة، شيء عظيم جدا. يا ترى أي إنسان يقدر يقول هذا الشيء؟ لا مش أي إنسان يقول هذا الشيء. يعني نذكر أحد العشر المبشرين بالجنة هو طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه، في يوم أحد قاتل قتالا عظيما جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فضرب الكفار، ضرب الكفار ضربوه أطارت أصابعه، قال حس أي النبي صلى الله عليه وسلم، قال لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة. يبقى مش أي إنسان يمكن أنه يقول هذه الكلمة العظيمة بسم الله، والله يعطي من يشاء من فضله سبحانه تبارك وتعالى. وأنت تلاحظ في نفسك ممكن تكعب الدعاء أي مع ممكن إنسان يقول بسم الله، بسم الله، عود نفسك على الذكر دائما عشان تبقى أقرب حاجة عايز تقول لا إله إلا الله تقول بسم الله، إذا جات الوفاة على لسانك لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قتلوا هذا الرجل وكان آخر كلمة قالها فزت ورب الكعبة الشهيد رضوان الله تبارك وتعالى عنه، قتل شهيد. وإذا بالرجل يستنفر الناس على هذا، فعلى السبعين اللي معه، فرفض بنو عامر، فاستصرخ القبائل الأخرى، جاءت معه القبائل الأخرى وقتلوهم، ما أفلت منهم إلا رجل أو رجلان، والنبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك حزن حزنا شديدا، قال هذا فعل أبي براء، أدي أبو براء اللي قال لنا حنأمن الناس معه. طب أبو براء عمل إيه؟ أبو براء حزن حزنا شديدا جدا. أبو براء حزن وما نعرفش كان مات كافرا ولا مات مسلما، ما فيش لذكر في ذلك. ومات بعدها من شدة الكمد والغيظ من ابن أخيه اللي فعله ابن أخيه، وما سبهمش حسان بن ثابت رضي الله تبارك وتعالى عنه، بعت لهم شعر في ذلك يقول: بني أم البنين ألم يرعكم وأنتم من ذوائب أهل نجد، بينادي عليهم يعني اللي أنتم عملتوه بيهيجهم على بعض. وكان شعر أمضى فيه من السيف رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا من أشعر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت. قال: بني أم البنين، اللي هم في إحنا بنو أم البنين اللي هم ربيعة، لبيد بن ربيعة الشاعر اللي أسلم بعد ذلك، وإخوته كانوا أربعة. فيقول: بني أم البنين ألم يرعكم وأنتم من ذوائب أهل نجد، تهكم عامر بأبي براء ليغفره وما خطأ كعمدي. ألم يرعكم، اتهكم أبو هذا بعمه عامر بن طفيل، سخر من عمه وضحك على عمه بيهيجهم على هذا الشيء، ونفع شيخ حسان رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال: فيغفره وما خطأ، أو ليغفره وما خطأ كعمدي، ألا أبلغ ربيعة ذا المساعي. ربيعة ابن ملاعب الأسنة ابن أبي براء، ألا أبلغ بريء ربيعة ذا المساعي، فما أحدثت في الحدثان بعد. عملت إيه يا ربيعة؟ فما أحدثت في الحدثان؟ أبوك انضحك عليه، إيه اللي انت عملته بقى؟ قال: أبوك أبو الحروب أبو براء، وخالك ماجد حكم بن سعد. أبوك أبو براء، أبو مكان كان كافر بس مدح الكافر، مدح أبو حسان. أبوك أبو الحروب، أنت بقى يا ربيعة عملت إيه؟ ربيع عشرات خد السيف وراح طعن هذا ابن عمه، طعنه هذا الذي طعن، ما ماتش يعني، خد هذه الطعنة وكاد يموت، وبعدين قال: إذا مت فدمي لعمي، لكن إذا عشت أنا أرى رأيي في هذا. عمه هو اللي مات، أبو براء هو اللي مات من شدة الكمد والغيظ والحزن على ما أخفروا من ذمته. ومرت أيام، وهذا الرجل ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو عامر ابن الطفيل، ومعه رجل آخر اسمه أربد. أربد اللي هو أخو لبيد بن ربيعة. لبيد بن ربيعة هذا شاعر كان من أصحاب المعلقات في الجاهلية، اللي كان بتكتب القصائد بتاعتهم بماء الذهب وتعلق على الكعب، اللي هو لبيد بن ربيعة أخوه أربد. الاثنين ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عامر ابن الطفيل زي ما بيذكر هنا بيقول: وكان أتى النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: اختر مني إحدى ثلاث، اختار واحدة من ثلاث. اجتمع عامر ابن الطفيل اللي هو خان هنا وأمر بقتل هذا الصحابي الفاضل، مع واحد آخر اسمه لبيد ابن ربيعة أخو الشاعر اللي أسلم بعد ذلك اللي هو اللي اسمه أربد ابن ربيعة هذا الكافر. ذهبوا الاثنين واتفقوا في بينهم: نروح نكلموا محمد صلى الله عليه وسلم ونشوف حيدينا ولا ما ديناش. وبعدين عامر يقول للأربد إن خدس أربد هذا كان أشرار العرب، كان شديد جدا وكان شرسا جدا وقويا جدا، فقال له: إن خليك وراه لما أكلمه أنت بسيفك يتقتل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ناوي الخيانة برضو مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا ذهب للدين للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الكافر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: قدامك خيار من ثلاثة، يا إما يكون لك السهل ولي الوبر، أنت نبي كل حاجة بس يبقى أنت حاكم في السهل وتسيبني أنا حاكم في الوبر. هذا طبعا كلام خيال وتخريف خرفه هذا الكافر الخائن الملعون. يقول: أو أكون خليفة من بعدك، أدخل في الإسلام ويبقى بشرط أنا الخليفة من بعدك. طب الخيار الثالث إيه؟ أغزوك بغطفان بألف أشقر وألف شقراء، أشقر حصان يعني أشقر وفرس شقراء، يعني ويهدد النبي صلى الله عليه وسلم إني هجيب لك في كل نخلة من نخلات المدينة هبط لك في فرس. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه يقول: اللهم اكفنيه بما شئت، اللهم اكفنيه بما شئت. الآخر راح من وراء النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أربد ابن ربيعة، وده يسل السيف بتاعه وده يغمز له، طلع وهو يحاول طلع السيف شبر، بس شبر من جراب بتاعه وقف ايده عليك ما طلعش السيف، ما طلعش. لما لقى ما فيش فايدة راحوا ماشيين هما الاثنين وهو يتوعد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بعض الصحابة من حوله قالوا: زحزح قدميك وغرف داهية، زحزح وإلا شجبتك الرماح، امشي امشي من هنا وإلا شجبتك. فخرج وهو يتوعد النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اكفنيه بما شئت، اللهم اكفنيه بما شئت. الاثنين مشوا، عامر بن الطفيل والآخر اللي هو أربد ابن ربيعة، في الطريق أصابته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل في بيت امرأة من بني سلول، واعتبروا بني سلول دول من الناس الحقراء جدا في العرب، من الحقراء في العرب، فنزل في بيت هذه المرأة يجلس عندها، فأصابته غدة، طلع له حاجة في حلقه، ورم بسرعة نزل زي السج على صدره، نزل عرف انه حيموت، قال غدة البكر في بيت امرأة من بني سلول، او غدة البكر في بيت امرأة من بني سلول او بيت سلولية، ائتوني بفرسي. تصل يصرخ ائتوني بفرسي، فرسي ركب على الفرس، وكان العرب يعتبرون يعني الموت فوق الفرس ده اعظم شيء، يموت فوق الفرس وتحت الفرس، يموت جوه الفرس غرف داهية، مات لعنة الله عليه وعلى أمثاله. ركب على فرسه وهو يصرخ بهذا الشيء، يأتوني بفرس الغاية، أماته الله، جعله عبرة. الثاني المدرم بقى اللي هو أربد ابن ربيعة، رجع لقومه قالوا بما جئت، ذهبت للرجل جئت من عند النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ قال لهم إنه أخبرني عن إلهه، لو كان إله هذا ذهبا أو فضة لبيعته هنا، هو يقول هذا الشيء. كان النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم على الاثنين دول، عرف ان ده كان يكيد للنبي صلى الله عليه وسلم، والاخر كان يجمع على النبي صلى الله عليه وسلم. فاربد عد عليه يوم، اليوم الثاني راح يبيع الجمل بتاعه في يوم صيف سما صافيه، ويوم صيف راح يبيع الجمل، فاذا بصاعقه تاتي من السماء وصوت رعد تحرقه في مكانه لعنه الله عليه. لا، بكاه أخوه اللي هو لبيد بن ربيعة بأشعار كثيرة، يعني قبل ما يسلم، ثم أسلم بعد ذلك لبيد بن ربيعة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وحسن الإسلام وبطل الشعر خالص. وده شيء عجيب جدا لإنسان يكون في الجاهلية من أشعر شعراء العرب، وبعد ما يسلم يبطل، فيسأله عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه إنه فين شعرك اللي كنت بتقوله وكذا، والشعر مش حرام، فين الشعر؟ قال قد أغناني الله عز وجل عنه بسورة البقرة وسورة آل عمران، حفظت البقرة وما شعر إلا أقوله بعد ذلك. فما كان يقول شعرا بعد الإسلام إلا نصف بيت قاله مرة، وبيتا قاله مرة أخرى رضي الله تبارك وتعالى عنه، وتوفي رضي الله عنه بعد ذلك بزمن. الغرض أن هذا الرجل الفاضل حرام ابن ملحان خال أنس بن مالك، أحد الأبطال اللي هذه سيرته. حسان ابن ثابت، حسان في حرف الحاء، يذكر لنا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع لحسان منبرا في المسجد ينافع عنه بالشعر. يبقى هنا الأبطال يذهبوا في القتال يقاتلون بالسيف، وحسان يقاتل جوه المسجد بالشعر. حسان ما كانش في القتال، ما كانش، كان أجبن أن يقاتل قتال، ما لهش في القتال. ولذلك لما جاء في موقعة الخندق وهو في مكان، وفي عمة النبي صلى الله عليه وسلم سيدة صفية ومعها مجموعة، وبعدين واحد يهودي جه عمال بيلف حواليهم، قالوا له انزل لهذا اليهودي، قال لا اقتله إلا اقتله الخسال لا. فقالوا هذا يهودي يطوف، يرجع يخبر اليهود ان المكان ما فيهوش الا النساء فقط. مين اللي نزل؟ السيده صفيه رضي الله تبارك وتعالى، نزلت عمود الخيمه وتحزمت ومنطقت ونزلت بالعمود، ادت اليهود على دماغه قتلته، قالت انزل فجرره، انزل لا ماليش في هذا، مالوش. سبحان الله، هذه اقدار الله عز وجل، انسان يكون في قلبه الشجاعه وانسان في لسانه الشعر. لسان الشعر لسان أشد على المشركين من ضرب السيوف، وكان جبريل يساعده في ذلك. فلذلك هذا حسان رضي الله تبارك وتعالى عنه هو يعترف أنه ليس له في أمر القتال، لكن اللي له في أمر اللسان، فكان لسانه أشد من السيف على الكفار رضي الله تبارك وتعالى عنه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل، الله يؤيد حسان، ما حدش يتكلم في سيرة حسان، الله يؤيد حسان سبحانه وتعالى، الله الذي سلب منه الشجاعة في القتال ولكن أيده بالشعر باللسان. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من له؟ فقام شعراء الأنصار رضي الله تبارك وتعالى عليهم، قام كعب ابن زهير، وقام عبد الله بن رواحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألست الذي تقول كذا وكذا؟ فقال: نعم. قال: فإن الله عرفها لك، إن الله أثنى عليك بها. وقال الآخر كذا بس ما عجبوش، يعني مش انتو. قام حسان وأدلع لسانه وطلع لسان أسود طويل كده فأباب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أنا يا رسول الله أفريهم بلسان صحيح. صدق رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال: أفريهم بلساني فري المزادة، فري يعني أخليهم خرقة تترقع بها المزادة. وفعلا تكلم فيه، مسح بكرامتهم الأرض رضي الله تبارك وتعالى عنه. كانوا يخافون من شعر حسان، فكان الواحد منهم يقول للتاني: أبعد عني، أهديت إلي شعر حسان. المرأة ينزل عندها واحد من كبار الكفار عشان يقعد عندها، يكون سابق شعر حسان، تقول: امشي اطلع بره، ما أهديت إلي شعر حسان. مش كانوا يخافوا من حسان، إنسان يخاف من سيفه وإنسان يخاف من لسانه، فكان اللسان أشد على الكفار من وقع السيف. فهذا حسان رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أهدوا المشركين فإن جبريل معك، إن جبريل معك. والحديث الآخر: إن الله عز وجل يؤيد حسان بروح القدس ينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يمنع أن حسان وقع في عرض السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، من ضمن من وقعوا، والله عز وجل في الدنيا أصابه في الدنيا بالحد أمره فأقيم عليه الحد، طهره لذلك سبحانه وتبارك وتعالى، أقيم عليه الحد. وبعد ذلك عمي في آخر حياته رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكان يقال للسيدة عائشة: يعني لما تكلمه، تكلميش ده تكلم في عرضك؟ تقول: لا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: إن الله يؤيد حسان بروح القدس. ويمنعش أن حسان يروح يمدح عائشة رضي الله عنها ويقول عنها: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرسا من لحوم الغوافل. يعني أنت امرأة فاضلة وعمرك أبدا ما تعرف حد بلسانه تقول، وأنت لست كذلك، أنت وقعت فيه أنا في يوم من الأيام أنت. ولكن عرفت له قدره لأن النبي صلى الله عليه وسلم مدحه، فمن مدحه النبي صلى الله عليه وسلم بل من يؤيده الله عز وجل. ليس لنا أن نتكلم إلا بالرواية فقط، بنحكي إيه اللي كان من الأمر، لكنه من الصحابة الأفاضل اللي لهم شأن ولهم قدر رضوان الله تبارك وتعالى عنهم. وفيه هذا الذي ذكرنا. صحابي آخر وهو حنظلة ابن حزيم رضي الله عنه، يقول زياد بن عبيد بن حنظلة يروي عن جده حنظلة بن حذيم أن أباه دنا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي بنين ذوي لحى ودون ذلك، وإن ذا أصغره فادعوا الله له. وطبعا هذا يعني المذكور ملوش ذكر كثير ولا أحاديث كثيرة، لكن فقط فضيلة له، وإنه ده في حرف الحاء فلذلك يذكر هنا. فضلت إيه هذا الصحابي الفاضل رضي الله عنه. يقول هنا أن أباه اللي هو حزيم أخذ حنظلة وذهب به للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له: عندي عيال كتير وعيالي كلهم بلحى يعني رجالة، بس ده العيل الصغير اللي فيه، ادعو لهذا الصغير. دعا له النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فقال: بارك الله فيك أو بورك فيك، ومسح رأسه بيده الكريمة عليه الصلاة والسلام. مسحة الرأس دي بشوية للنبي حاله عليه الصلاة والسلام. هنا اتخيل بقى ما يكون في مسحة الرأس هذه. قال زيان: فلقد رأيت حنظلة يؤتى بالإنسان الوارم وجهه، أو البهيمة الوارمة الضرع، إنسان مش وارم، عنده خراج، عنده غدة، عنده مرض شديد، يجيبه لحنظلة هذا، خد ادعي لي هذا الإنسان. يقوم يعمل إيه؟ يقول: بسم الله، وضع يده على رأسه، موضع يد النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه، ثم يمسح هذا الورم بتاعه بيده رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول: بسم الله، ويضع يده على رأسه ويقول: على موضع كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش كفي أنا، مكان يد النبي صلى الله عليه وسلم، فيمسحه فيذهب الورم، يذهب الورم. بركة يد النبي الكريمة على رأس هذا الصحابي الفاضل رضي الله تبارك وتعالى عنه. الحديث بقي إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.